محرومين والله يا شيخ. اللهم اجيب صورة لا Thank you. ربنا بدك يا شيخ محمود ايوه يا عم بره. Yeah. انا ازيدك يا رب. Thank you.